منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ثم أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة في افتتاحية وحدة جديدة هي الوحدة الرابعة المتعلقة بالركن الثالث من أركان الحسبة، وهو المحتسب فيه أو الموضوع الذي يتعلق به عملية الحسبة التي أوجبت أو الفعل الذي أوجب الاحتساب. بداية في هذا الدرس سنعرف المحتسب فيه وضابطه حتى لا يلتبس علينا شيء من الأفعال التي نواجهها أن تكون داخلة في باب الحسبة أو تستحق أن ينكر المنكر فيها. المقصود بالمحتسب فيه هو ذلك الفعل المنكر، هو ذلك الفعل المنكر الموجود في الحال الظاهر بغير تجسس، الذي تم معرفته وكونه منكرا من غير اجتهاد، بمعنى أن هذا هو الفعل المنكر وهذه هي ضوابطه التي تحكمه. فكل فعل يرتكبه المحتسب عليه ويكون منكرا، أي محكوم عليه بأنه منكر، فهذا هو المقصود بالمحتسب فيه، فهو جملة تلك الأفعال المنكرة التي تضمنت تركا لمعروف أمر به، أو تضمنت ارتكاب محظور نهي عنه، كما سبق وأن عرفنا عملية الحسبة بأنها أمر بمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن منكر إذا ظهر فعله. فبالتالي المحتسب فيه هو الفعل المنكر الذي يرتكبه المحتسب عليه. ضابط هذا الفعل أن يكون منكرا موجودا في الحال، أي أنه لم يقع في الماضي، فالأفعال التي وقعت في الماضي لها أحكام تخصها، وقد لا يتعلق بها عملية الحسبة في هذا المقام. فمثلا من جاء يعترف ويقر بالزنا كما في قصة الغامدية التي أتت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معترفة من الزنا تائبة منه، فهنا لا يقال بأنه سينكر عليها ويحتسب عليها في هذا المقام، بل هنا عوقبت على الفعل الذي صدر منها ولم يحتسب عليها، لأن الفعل قد وقع وانقضى وانتهى. وكذلك شرب الخمر، فإن شارب الخمر إذا وجد بحالة سكر فلا يحتسب عليه في هذا المقام، بمعنى أنه يغير هذا المنكر وهو عملية الشرب، وإنما يقبض عليه أو يضبط ويرفع أمره إلى الحاكم الشرعي لمحاسبته ومعاقبته على مقارفته للمنكر. ولكن حال الشرب وفي مجلس شرب وتعاطي ومعاقرة الخمرة يكون هنا عملية الاحتساب، وهذا مقصودنا بأن يكون المنكر موجودا في الحال. إذن هذا أول ضابط، أن يكون المنكر موجودا في الحال. الضابط الثاني للمنكر أو المحتسب فيه أن يكون ظاهرا للمحتسب من غير تجسس ولا تهمة ولا سوء ظن، بمعنى أن الاطلاع على ذلك المنكر لأنه ظاهر أو لعلامات وقرائن دالة عليه، فلا يجوز للمحتسب أن يأخذ الناس بالتهمة أو بسوء الظن، لأن والي الحسبة أو صاحب السلطان إذا أخذ الناس بالتهمة أفسدهم، كما ورد عن جمع من سلفنا الصالح رضوان الله عليهم. فيجب ألا نؤاخذ الناس أو ألا نأخذهم بالتهمة وسوء الظن، وقد نظن بهم سوءا ويظهر أنهم على خير أو أن اتهامهم باطل غير صحيح. فعمل المحتسب يقتصر على المنكر الظاهر، وهذا واضح لنا جميعا أن من تلبس بمنكر دخل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. لكن إن كان المنكر مستترا لكن دلت القرائن الظاهرة عليه، فهو يأخذ حكم المنكر الظاهر، كما لو سمعت أصوات الغناء والمعازف من دار مغلقة استتر أصحابها فيها، فإن هذه قرينة تدل على المنكر الموجود في داخل تلك الدار. وكما لو انبعثت رائحة المسكر من موقع مهجور فعلم أنه يحوي مصنعا لإنتاج الخمور أو المسكرات، فالرائحة أو الصوت قرينة دلت على المنكر، فأصبح حكمه في حكم الظاهر. إذن هذا هو الضابط الثاني، أن يكون المنكر ظاهرا للمحتسب من غير تجسس، لأن التجسس منهي عنه ونهى الله سبحانه وتعالى عنه، ولا تجسسوا نهيا جازما، جعل ذلك من هتك حرمة المسلم أن يتوصل إلى كشف وبيان حاله من خلال التجسس. الضابط الأخير أن يكون هذا الفعل منكرا ومعلوم أنه منكر من غير اجتهاد. وهذه المسألة وهذا الضابط ضابط مهم جدا، لأن كثيرين يسوقون عبارة أخرى في هذا المقام ويسوقون أو يروجون أنه لا إنكار في مسائل الخلاف، وهذه العبارة أيها الأحبة عبارة خاطئة أو قاعدة باطلة تساق في هذا المقام لأجل نفي الحسبة أو تعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن المصير إلى هذه القاعدة أو إلى هذا الحكم وأنه لا إنكار في مسائل الخلاف سيفضي بنا إلى تعطيل هذه الشعيرة تماما وقصرها وحصرها على جزئيات وأحكام فرعية محدودة. لكن الصحيح في هذا المقام أن المسائل التي يداخلها الاجتهاد أو يكون فيها تكافؤ الأدلة قوية، فإن هذا هو ما لا يداخله الإنكار. فالمجتهد الذي يجتهد في حكم شرعي ويظهر له وجه من أوجه الحكم الشرعي لمسألة من المسائل، هذا لا ينكر عليه لأنه أدى ما أوجب الله عليه، وهو أحد المجتهدين، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد. وما يدلك على نقض ما يقال بأنه لا إنكار في مسائل الخلاف أن خيار هذه الأمة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ينكرون في مسائل الخلاف التي تنشأ بينهم، فقد أنكروا على من نهى عن التمتع بالعمرة إلى الحج، وأنكروا على من أتم الصلاة في السفر، وأنكروا على من طبق يديه في الركوع. وهذه من مسائل الخلاف التي كانت بينهم، ومع ذلك قاموا بإنكارها. إذن يتوجه هذا الضابط لمن كان فعله الذي ارتكبه ناشئ عن اجتهاد محض وهو من أهل الاجتهاد، فإن الزعم بأن ما فعله الإنسان اجتهاد لا يليق بكل أحد، بل هذه المسألة وهذا الضابط لا يكون مختصا إلا بأهل الاجتهاد من أهل العلم الذين استكملوا آلة النظر في النصوص الشرعية والاستدلال بها ومعرفة الأحكام الشرعية من خلال النظر فيها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يعيننا ويفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.